شفرة ترنا تقدم عزدين الله يا بن قاسم خويا تعبر وعرف تاتنا هو ذاك يسموه عادتني عادتني يا نجيب الشقور ليلة نغمها قدرت بيا قادر كيفاتها عادتني عادتني تصنت المها عادتني ها عادتني اجيب كلمة اللي لنغمها زادتني زعفنا قولولي علاش عادتني عادتني هب القسم عادتني عادتني ها عادتني عادتني تسنت لامها قولي بهر ربي يجيب وحدة من عيربا عادتني عادتني تسنت لامها عادتني يا ليلى